هذا السائل رمز لاسمه بميم عين جيم، يقول: نحن نعلم بأنه يجب على المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أمه وأبيه وحتى من نفسه، فهل ينطبق ذلك على باقي الرسل بالنسبة للمسلم؟ أفتوني مأجورين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيجب أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوالد والولد وجميع الناس، ولكن بقية الرسل لا شك أنه يجب علينا أن نؤمن بهم وأن نصدقهم وأن نؤمن بأنهم رسل من عند الله عز وجل، ولكن تقديم محبتهم على محبة النفس والولد والوالد محل شك عندي، والعلم عند الله عز وجل.